اليوم خاين تبارق من نحو أرض الحبيب، نور على الكون شارق دايم ولا بيغيب. اليوم خيل تبارق من نحو أرض الحبيب، نوره على الكون شارق دايم ولا بيغيب. من حب خير الخلايق والله ما بقى يخيب، والله ما بقى يخيب. اليوم خايل تبارق من نحو أرض الحبيب، نوره على الكون شارق دايم ولا بايغيب. اليوم خايل تبارك من نحو أرض الحبيب، نوره على الكون شارق دايم ولا بايغيب. من حب خير الخلايق والله ما بايخيب، والله ما بايخيب. ارتجي سحبة على قلبي سقي في الحشا كل الأراضي، وارتجي قربة وهو طبي وفي دربه أنا ساير وماضي. ارتجي سحبة على قلبي سقي في الحشا كل الأراضي، وارتجي قربة وطبي وفي دربه أنا ساير وماضي. عسى تزول العوايب يلا بحسن النصيب، عسى تزول العوايب يلا بحسن النصيب. من حب خير الخلايق والله ما بايخيب، والله ما بايخيب. زادت أشجاني وأشواقي، زادت لوعتي حتى النهاية، تعجز لساني وأوراقي وحب الزين ساكن حشايا. زادت أشجاني وأشواقي، زادت لوعتي حتى النهاية، تعجز لساني وأوراقي وحب زين ساكن حشايا. الشوق له كير حارق والوصل يطفي اللهيب، الشوق له كير حارق والوصل يطفي اللهيب. من حب خير الخلايق والله ما بايخيب، والله ما بايخيب. صح الحواول ود فلا تنظر إلى قاصي وداني ولا تجفو ولا تقل في من تحبك سلاماني إذا صح الحواول ود فلا تنظر إلى قاصي وداني ولا تجفو ولا تبعد قل في من تحبك سلاماني من كان في الحب صادق تلقى بعيده قريب من كان في الحب صادق تلقى بعيده قريب من حب خير الخلايق والله ما بقي خير والله ما بقي خير بطيبه السر يعم الكل فيا بخت الذي له قابلية ينال البر فذا يكمل رزقه في الهوى شربة عنية بطيبه السر يعم الكل فيا بخت الذي له قابلية ينال البر الوسقى في الهوى شربانية يا قلب خليك واثق من جال طيبة يطير يا قلب خليك واثق من جال طيبة يطير من حب خير الخلايق والله ما بقي خيب والله ما بقي خيب نحوي أرض الحبيب نوره على الكون شارك دايم ولا بايغيب اليوم خايل تباري من نحو أرض الحبيب نوره على الكون شارك دايم ولا بايغيب من حب خير الخلايق والله ما بايغيب والله ما بايغيب والله ما بقي خيب والله